أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب. لا إله إلا الله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا لله الواحد. الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من السميع